قال الله عز وجل عن هذا النبي الكريم الذي نحن اليوم بصدد الحديث عن ملكه، قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما اطلعنا عليه في كتب التفسير حول فتنة سليمان لا يشفي الغليل، ولذلك لا أجرؤ على الكلام فيه، لكن نأتي لما سألتم عنه. قال الله عز وجل بعدها: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أما قوله ربي اغفر لي فلإظهار التذلل والخشوع وللترقي في مقامات النبوة. جميل. هذا سبب قوله ربي اغفر لي. وقبل أن يحتاط لدنياه احتاط لآخرته، وقبل أن يطلب الله الملك العظيم سأل الله المغفرة من الرحمن الرحيم. وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يبتدئ به دعاءه، لأننا أمرنا باتباع الأنبياء. قال ربي اغفر لي، ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال بعض العلماء من بعدي ربطها بالأول بالفتنة، قالوا إن الفتنة التي ابتلي بها سليمان أنه سلب ملكه أياما، فيصبح معنى قوله لا ينبغي لأحد من بعدي عند هؤلاء العلماء أنه لا يأتي أحد فيسلبني ذلك الملك في زمن حياتي. وهذا مبني مردود من وجهين. الوجه الأول، من المحال أن نقول بجواز أن يكون سليمان عليه السلام قد سلط عليه الشياطين وسلب ملكه. والأمر الثاني أنه قواعد اللغة تأبى أن يكون هذا المعنى. وقال بعضهم من بعدي أي لا تعطيه أحدا آخر مثلي في زمن حياتي، وهذا كله كذلك يبعد. الذي نرجحه نحن والعلم عند الله، وهذا عليه كثير من العلماء، أن من بعدي أي ملكا أتفرد به معجزة لي دون سواي، تعطيني ملكا غير ما جرت عادة الملوك أن يملكوه. الناس يتفقون دائما، أي اثنين تريد أن تقارن بينهما يتفقان في أصول، لا بد أن يتفقا في أصول، وإلا لا تصح المقارنة أصلا. فعندما تقول مثلا إن سارة أجمل من هند كمثل، لا بد أن تكون سارة وهند متفقات في أمور، مثلا لكلا الفتاتين عينان حتى تتم المقارنة، وفم ثم أنف، يشتركان في هذا كله، ثم تبقى حيز يسير هو الذي يرجح سارة على هند. هنا لما قال الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كل الملوك لها خدم، لها جند، لها حشم، عندها أموال، لديها عرش، هذا يستوي فيه الملوك كثيرا ما بين مقل ومكثر. هو أراد عليه السلام أن يكون تجاوزه للملوك تجاوزا خارقا للعادة، حتى يستقيم قول الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال الله عز وجل بعده: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فلا يعقل أن ملكا في الأرض بيده شيء من الريح، ولا يوجد ملك من الأرض في الأرض بيده شيء من الجن، ولا يوجد ملك في الأرض علم منطق الطير. فهذا الذي أتاه الله عز وجل سليمان يوم قال الله جل وعلا عنه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما قال الله بعده فسخرنا له الريح، وجاءت الآيات متتابعات تظهر فضل الله عز وجل على هذا النبي، فهمنا أن الله عز وجل استجاب دعاه. هذا كله يعضده، وفي المقام الأول ما ثبت في السنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فهممت أن أوثقه وأجعله في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة، وفي رواية ولدان أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فعرفنا أن المقصود أن الإمرة على الجن لم يعطاها إلا سليمان. لكن يستدرك بعض العلماء كلاما أذهب كثيرا إلى ترجيحه إن لم يكن كله فجله، وهو يقول إن سليمان أوتي هذا الملك في عالم الحضور لا في عالم الشهادة. طبعا هذا علم دقيق قد يأتي لي بالمذمة، قد الناس قد لا يفهموه، لكن ما المعنى قوله عليه الصلاة والسلام هممت أن أوثقه؟ يدل على قدرته أنه يصنع هذا، وأن المانع أنه ذكر دعوة أخيه سليمان، فيصبح كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا، لكنه لم يصنعه في ظاهر الحديث تأدبا مع من؟ مع سليمان. إذن هذا هذا الملك العظيم آتاه الله عز وجل سليمان في أن يخرجه للناس، لكن لا يمنع أن الله عز وجل آتاه غيره، لكنه لم يخرجه للناس مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه خير ما بين أن يكون ملكا نبيا أو ملكا عبدا، فاختار أن يكون ملكا عبدا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أجعله موثقا في سارية من سوار المسجد، موثوقا في يعني وثاق في سارية في سوار المسجد، يدل على إمكاني ذلك إليه، وإلا لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا إلا وهو يملك القدرة على هذا. وكونه عليه الصلاة والسلام يملك القدرة ينافي في بادي الرأي قوله لا ينبغي لأحد من بعدي، إلا أن نقول إن سليمان أعطي القدرة على إحضار هذا الأمر، بمعنى إخراجه إلى حيز الوجود، وامتنع بعض النبيين مثل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرجه إلى حيز الوجود تأدبا مع دعوة هذا النبي الكريم مع ربه. وقلت هذا القول أنا يعني أميل إلى جله لا إلى كله، يعني لم يستقم لي معرفة دقائقه بعد.